بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ الإسلام التيمي رحمه تعالى، كذلك الشارح في بيان ما يدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة مما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يبين جملة من الصفات والأسماء التي يصدق عليها الضوابط السابقة، ولا شك أن ما سيذكره رحمه تعالى إما آية وإما حديث، إما أن يذكر آية وإما أن يذكر حديثا وشرع فيما يتعلق به بذكر آيات وما أثبته الله تعالى لنفسه، ثم سيتبع ذلك فصلا يتعلق به ما ثبت به السنة النبوية. وقفنا عند قوله، وقوله سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هكذا وقفنا عند هذا الموضع، أي ودخل في جملة ما مر من ذكر ما يتعلق بالصفات والأسماء ما يتعلق به بصفة العلم. قال قوله: يعلم ما يلج، ما يلج أي يدخل، يقال ولج يلج، فعل يفعل، ولج يلج، أصل ولج يولج، يولي، وقعت الواو بين عدوتيها حذفت كما باب وعد يعد، أي يدخل، قال ولج يلج، ولوج من باب قتل، قال ولج يلج ليس من باب قتل، باب ها ضرب يضرب، ضرب يضرب، يولي يولج، قال ولج يلج ولوجا أي دخل يدخل، أي يعلم ما يدخل فيها أي في الأرض من القطر يعني مطر الماء والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. وقوله ما اسم موصول معنى الذي يعم، كل ما يلج يدخل في الأرض والله عز وجل يعلمه. قوله: وما يخرج منها أي من الأرض من النبات والمعادن. قوله: ما ينزل من السماء أي من المطر والملائكة. قوله: ما يعرج فيها أي يصعد في السماء كالأعمال الصالحة تصعد إلى السماء كلمة طيب كما جاء، والملائكة والأرواح كذلك والدعاء كله يصعد من الأرض إلى السماء. قال: وما يعرج فيها، هذا مضمن معنى يدخل، الأصل ماذا؟ يعرج إليه، يتعدى بإلى، وإنما هنا عده بماذا؟ بفيه، يعرج فيها. إذن ثم أمران: صعود ودخول، ولا يستلزم الأول الثاني، لكن لما كان كذلك عده بفيه، إذن مضمن معنى يدخل، والمعنى وما يعرج فيدخل فيها. ففي الآية عموم علم في كل شيء بنوع من التفصيل. قال قوله: وهو معكم، سيأتي الكلام على المعية. إذن دلت هذه الآية على ماذا؟ على عموم علمه جل وعلا من أسمائه العليم، أي ذو علم، صحيح، أي ذو علم أي صاحب علم. هذا العلم له تفاصيل، من تفاصيله التي جاءت في الكتاب: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه. كل هذه أربع تدل على العموم، تدل على علم، لأن اسم موصول بمعنى الذي، فكرر ما في المواضع الأربعة للدلالة على عموم ذلك. قال: وقوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده أي عند الله تعالى مفاتح الغيب أي خزائنه، أو معنى آخر قاله بعض المفسرين وهو الطرق الموصلة إلى علمه، يعني مفاتح الغيب هذا مضاف ومضاف إليه، ومفاتح إما جمع مفتح على وزن مفعل بفتح الميم وكسر التاء، مفتح مفعل، وهو المخزن، وهو المخزن. حينئذ من جعل مفاتح جمع مفتح قال ماذا؟ خزائنه. حينئذ المعنى عنده مخازن الغيب، أو جمع مفتح الذي على وزن مفعل وهو المفتاح، وهو المفتاح. حينئذ جعله ماذا؟ الطرق الموصلة إلى علمه، جعل الأمور الغيبية مفاتح، يعني جمع مفتاح، يتوصل بها إلى ما في المخازن، يعني إما المخازن بعينها أو المفاتيح التي توصل إلى المخازن، إلى المخازن. قوله وعنده مفاتح الغيب، أي لا عند غيره أو لا عنده، أي لا عند غيره. عند هذا خبر مقدم ومفاتح هذا مبتدا مؤخر، أفاد ماذا؟ الحاصرة واو القصر، أي عنده لا عند غيره. قوله لا يعلمها إلا هو تأكيد للحصر، أكد ذلك أبيب الجملتين وفيه حصران. قوله وعند مفاتح الغيب فيه حصر بالتقديم والتأخير، وقول لا يعلمها إلا هو هذا فيه كذلك حصر وقصر بلا وإلا، والثاني أكد من الأول. إذن الجملة الثانية مؤكدة لمضمون الجملة الأولى، كلاهما بمعنى واحد، إلا أن الثاني أقوى من جهة الحصر من الأولى. فالأولى تدل على ماذا؟ على أنه لا يعلم المفاتيح هذه إلا الله عز وجل، لأنه قال وعنده مفاتح الغيب، عنده لا عند غيره، إذن لا يعلمها إلا هو. ثم جاء قوله تعالى لا يعلمها إلا هو من باب التأكيد. قال المناوي رحمه الله فمن ادعى علم شيء منها كفر، يعني هذه المفاتيح إذا ادعى علم شيء منها كفر. ومفاتح الغيب هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى، يعني متعلق الكفر. قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، من قال يعلم الساعة كفرا، متى تقوم الساعة أو كفرا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما رواه البخاري في صحيحه. قوله ويعلم ما في البر، ما موصول معنى الذي يعم، أي القفار من النبات والدواب وغير ذلك، كل ما يكون في البر فالله عز وجل يعلمه، سواء كان على الأرض أو كان داخلا فيه في الأرض للآية السابقة. قوله والبحر، أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر نحو ذلك، يعني ما يكون في البر وما يكون في البحر. وخصهما بالذكر، يعني البر والبحر، لماذا؟ لأنهما من أعظم مخلوقات الله، وأكثر العوالم إنما هي موجودة فيه هذين النوعين، أو لكونهما أكثر ما يشاهده الناس ويطلعون عليه العلم ما فيهما. قوله وما تسقط من ورقة، أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك، والبحر فيه أشجار والبر فيه أشجار، وتتساقط أوراق كل منهما، حينئذ يعلمه الله عز وجل، يعلمه كل ورقة بحسبها، لها علم خاص متعلق العلم. وما تسقط من ورقة، وما تسقط من ورقة، وما تسقط ورقة أو لا، ورقة هذه فاعل، هي فاعل السقوط، حينئذ فاعل مجرور أو فاعل مرفوع، الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، حينئذ هو مرفوع تقديرا، قل فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، منع من ظهور يشتغل محل في حركة حرف الجر الزائد الذي هو ماذا؟ الذي هو من. وعرفنا سابقا أن كثيرا في القرآن يأتي ماذا؟ يأتي حرف جر زائد، هل فيه منكر؟ جواب له، ولو سميته زائدا لا إشكال فيه، لا لو سميته زائدا لا إشكال. لماذا؟ لأنه موافق للسان العرب، وإذا كان موافقا للسان العرب ما شاع واشتهر وتقعد وتأصل فلا غرابة فيه ولا ينكر. إذن وما تسقط من ورقة، أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك، إلا يعلمها سبحانه، وهو تخصيص بعد تعميم، أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانها، زمان سقوطه ومكانه. قال قول ولا حبة، هذا عطف على ورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة هذا معطوف على ورقة، والمعطوف هنا يجوز في وجهان، ورقة ورقة يجوز أو لا يجوز، إذا كان الإعراب محليا أو تقديريا جاز فيه الوجهان. ولذلك تقول رب رجل صالح، رب رجل صالح لقيته، يجوز أو لا؟ رب رجل صالح لقيته. قال هنا ولا رطب ولا حبة، عطف على ورقة كائنة من حبوب الثمار والزرع وغير ذلك، في ظلمات الأرض، أي الأمكنة المظلمة، أو باطن الأرض، يعني باطن الأرض مظلم، أو أماكن مظلمة، ولو كانت ماذا؟ ولو كانت على ظهر الأرض، من حبوب الثمار والزرع وغير ذلك. ولا رطب، هذا عطف على حبة، ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص، رطب واليابس شمل وصف الرطوبة واليبوس جميع الموجودات، لأن الموجود إما رطب إما يابس، فدخل فيه ما يتعلق بالحبة وما عطف عليه. إلا في كتاب مبين، هذا بدل اشتمال من قول إلا يعلمها، إلا في كتاب مبين أي مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني كل ذلك ماذا؟ مكتوب. هذا يدل على ماذا؟ على عموم علم الله تعالى، ما من حركة وما من سكون في الكون إلا والله تعالى يعلمه، ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، ما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلا والله تعالى يعلم. علمه قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. هذا كله أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن من صفات الله تعالى إثبات العلم، ثم هذا العلم له شأن عظيم فيما يتعلق به بالمعلومات. قال إلا في كتاب مبين أي مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، يعني على الصفة التي ستقع عليها، على الصفة التي ستقع عليها، وإذا كتب أنها ستكون كذا وكذا حينئذ سيكون ذلك، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها 4 مراتب: علمه سبحانه الشامل لجميع الأشياء، شامل العام، شمول هو العموم، شامل لجميع الأشياء جمع شيء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، هكذا عندك يقول كتابه، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته العامة الشاملة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في كلام على القدر. المراد هنا أن هذا العلم بهذه التفاصيل هي أحد مراتب القدر، من أنكرها فهو كافر مرتد عن الإسلام، وهذا محل إجماع، محل إجماع. ولذا قيل القدرية الأول الذين أنكروا العلم كفروا بإجماع السلف، ولذا قال الشافعي رحمه الله ناظرون بالعلم فإن جحدوا كفروا، جحدوا، لكن قيل هذه انقرضت. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية، الصفات الذاتية يعني لا ينفك جل وعلا عن ماذا؟ عن صفة العلم مطلقا، كالحياة، كالحياة وكالسمع والبصر، هذه كلها صفات ذاتية، يعني لا تنفك عنها الذات في وقت دون وقت، ولا يتعلق بمشيئته، العلم لا يتعلق بمشيئة، وإنما يتعلق بذاته جل وعلا، حينئذ لا زالت ذاته ولا يزال متصفا به بصفة العلم، وهي من الصفات الذاتية. وفيها أي في هذه الآية كغيرها من الآيات فيها الرد على المعتزلة، الرد على المعتزلة، المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، أثبتوا الأسماء ونفوا ماذا؟ الصفات، لكن في الحقيقة نفوا الأسماء، صح أو لا؟ لأنه قالوا عليم بلا علم، ما الفائدة من عليم إذن؟ صار جامدا لا يدل على شيء، صار جامدا لا يدل على شيء. إن كان السلف قالوا أو بعض ما نقل عن السلف أنهم إذا أثبتوا الأسماء ولو ألفاظا دفع عنهم الكفر، والكفر حينئذ لا يكون مصبا عليهم، هذا كلام نقل عن بعضهم، لكن النظر هنا يكون في ماذا؟ أنهم أثبتوا أسماء لا تتضمن معاني، حينئذ قالوا عليم بلا علم، عليم بلا علم، عليم هذا اسم له موصوف مسمى، هذا المسمى سمي بعليم لكنه لا لكونه اتصف بالعلم، إنما هكذا جامد كما يسمى زيد وعمر وبكر، لا لمعنى قام به، وكذلك تسمي شخصا ماذا؟ زيدا من الناس، هل هذا الاسم لكونه تضمن معنى؟ الجواب لا، إذن عليم بلا علم، وهذا مخالف أولا للشرع، هذا معلوم من الدين بالضرورة، وثانيا مخالف حتى لقواعد عربية، لأنهم يعني يزعمون أنهم أهل لسان، لا سيما ولذا المعتزلة أرسخ في اللغة من الأشاعرة، الأشاعرة أكثرهم عجم والمعتزلة أكثرهم من بغداد، فهم عرب قحاح، ومع ذلك وقعوا في هذه الزلة العظيمة، ودينهم كله زلة، لكن هذه أشد، وهي أنهم ماذا؟ أنهم أثبتوا مشتقات دون معاني، وهذا من عجائب مما يدل على أن المسألة مبناها الهوى وليس مبناها العلم، وهو أنه لا يتصور عقلا حتى في لسان العرب أن يشتق عليم، عليم هذا مشتق بالاتفاق لا خلاف، حتى هم لا ينازعون في هذا، ولذلك قالوا عليم بلا علم، عليم بلا بلا يعني لا تفهم من عليم أنه ماذا متضمن لصفة العلم، لأنه في أصله يدل على ذلك، لأنه صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. حينئذ العليم يدل على ذاته متصفة به بصفة العلم، فإذا كان كذلك حينئذ لا يشتق عليم لذات مجردة عن العلم باتفاق، كما لا يقال في زيد لم يكن نائما تقول هذا نائم، أو أنه جالس لم يكن جالسا فتقول حينئذ ماذا جالس. لماذا؟ يمتنع عقلا، لأنك وصفت الشيء واشتققت له، لأنك اشتققت لي الشيء اسما لم يتضمن ذلك الشيء مدلول اللفظ. مدلول عليم ماذا؟ العلم. حينئذ لابد أن يتصف الموصوف بصفة العلم ثم تقول عليم، وإلا صار جنونا لا يقول إلا مجنون. ولذلك قال هناك وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، وهذا أشعري يرد على معتزلي، وعند فقد الوصف لا يشتق، لا يشتق أبدا، فلا يقال عليم إذا لم يتصف بالعلم، كما أنه لا يقال كريم إذا لم يتصف به بالكرم، ولا يقال سارق إذا لم يتصف بماذا بالسرقة، ولا يقال زان إذا لم يتصف بماذا بالزنا. إذن عندهم زان بلا زنا، سارق بلا سرقة، كاذب بلا كذب، وهكذا. هذا لا يقول إلا مجنون، صحيح؟ حينئذ لا يتصور عقلا ولا لغة، وقبل ذلك شرعا، ونؤخره لأنهم لا يؤمنون بالشرع، لا يتصور أن يشتق اسم فيقال عليم وهو لا يكون متصما به بالعلم. ولذلك قال وأعوز المعتزلي الحق، يعني عوزه، جعله في ركن. لماذا؟ لأن هذا لا يقول به أحد البتة، لا يقول به أحد. حينئذ تقول لي المستيقظ أنت نائم، وتقول لي الجالس أنت قائم، وتقول لي الذي لم يسرق أنت سارق، وهكذا. هذا صار اختلاط في الأوصاف طبعا. قال رحمه الله تعالى وفيها الرد على المعتزلة، حيث قالوا إنه عالم بلا علم. عالم اسم فاعل يدل على ذات اتصفت به بصفة العلم، عالم وعليم هذه كلها تدل على الاشتقاق. إنه عالم بلا علم، وفيها ماذا؟ فيها إبطال لمذهبهم، وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء، يعني ليس مجرد إثبات العلم، بل علم محيط بكل شيء، والشيء هنا يدخل فيه ماذا؟ أفعاله جل وعلا وأفعال العباد وما يتعلق بهما، فهو عليم جل وعلا بما يفعل وما سيفعل إلى آخره، وعليم بصفاته وما تؤول إليه، وكذلك هو عليم جل وعلا بماذا؟ بخلقه السماوات والأرض وما فيهما. قال وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء، فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. كليات وجزئيات يعني يعلم وجود زيد، لكن أفعاله وأقواله واعتقاداته لا يعلمه، هذا يسمى ماذا؟ جزئيا. يعلم وجود زيد، زيد مخلوق، لكن ماذا سيفعل، ماذا فعل، هذا لا يعلمه إلا بعد وقوعه، هكذا عندهم. الله المستعان. قال ويعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا لم يكن، لكنه لو كان لكان كذلك. إذن العلم متعلقه ماذا؟ أوسع، بمعنى أنه يتعلق بالموجود قبل أن يوجد وبعد أن يوجد، ويتعلق كذلك بالممكن والجائز الذي هو الممكن، وكذلك الواجب الذي يتعلق به جل وعلا وبالممتنع، الواجبات والجائزات والممتنعات. الواجبات ما يتعلق بذاته جل وعلا، والجائزات ما يتعلق بالحوادث والممتنعات التي الأصل فيها أنها لا تقع، كالمثالين مذكورين هنا. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو ردوا لعادوا لمن هو، يعني لو رد الله تعالى الدنيا وما فيها ورجع هؤلاء الكفار لعادوا لمن هو عنه، قطعا هذا مسلم به، نقطع به ونجزم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعلم الغيب، هذا كافر. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهو كافر، فهي صريحة في أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، قال لا يعلم ما في الأرحام إلا الله الحديث. وقال قرطبي رحمه الله لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة، لا مطمع مطلقا. والمراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق بكل وجه، وهو ما لا يعلمه إلا الله، يعني الذي يكون كفرا وردة هو ادعاء علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا الغيب المقيد. غيب المقيد يعني يعلمه زيد دون عمر، يسمى ماذا؟ يعني ما تعلمه أنت من نفسك بالنسبة إليه ماذا؟ ها؟ غيب، هذا غيب نسبي، والعكس بالعكس صح أو لا؟ يكون غيبا. إذن ثم أمور تخفى على زيد من الناس تعلمه أنت، وهي غيب باعتبار ذاك. ادعاء هذا لا يكون كفرا، ادعاء هذا لا يكون كفرا. قال لا الغيب المقيد، وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه دون من علمه، دون من علمه. إذا فيه تفصيل غيب مطلق وغيب مقيد. المطلق هذا لا يعلمه إلا الله تعالى كالخمس المذكورة، والمقيد لا يعلمه بعض المخلوقات دون بعض. ثم تفصيل باعتبار الحكم، من ادعى علم غيب مطلق فهو كافر مرتد عن الإسلام. من ادعى علم غيب مقيد بحسبه، قد يكون صادقا جاءه الخبر وقد يكون كاذبا كذلك، يعني يدعي يقول أنت ذهبت أمس كذا كذا، هو ما كان معك، قد يكون صادقا وقد يكون ماذا؟ كاذبا صحيح. وما يعلم كذلك الكاهن نحوه، هذا مما يعتبر ماذا؟ يعلم عن طريق الجن، لكنه في الغيب المقيد، لكنه لما كان لا يأخذ ذلك من الجن إلا بتقرب صار شركا بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: فيكون غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده حضره. فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى، من هذه الزائدة، أنثى فاعل، تحمل أنثى، من أنثى في ماذا؟ في عموم، في نص في بالعموم. وما هذه؟ ها؟ نافية. أحسنت. ويقول ماذا؟ مصدرية، لا يظهر لها مصدرية على سبق قلم، ليست مصدرية. وما تحمل من أنثى، ما نافية، أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به كذلك، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره جل وعلا. وما تحمل من أنثى، ما قال هنا مصدرية، قلنا الصواب أنها نافية، أي أنه سبحانه يعلم في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، في أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم، وقد تواطعت الأدلة على إثبات هذه الصفة عقلا ونقلا، يعني دل عليه ماذا؟ العقل كما دل عليها النقل. لا يكون إلها إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان عالما بكل ما يقع في مخلوقاته، وإلا صار نقصا، صار نقصا. قال: وفيها سعة علمه سبحانه، وأنه منفرد بعلم ما في الأرحام وعلم مدة إقامته فيه. وهذا أحد أنواع الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، يعني ما في الأرحام. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. ولتعلموا، ألم هذا للتعليم، بين أنه خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي إثبات صفة القدرة. لتعلموا أنتم، هذا العلم ليس متعلقا بالله عز وجل، هذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، مراد به ماذا؟ علم المخلوق، لتعلم أنت أيها المخاطر أن الله تعالى قدير على كل شيء، قدير على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، تأكيد للمعنى السابق. قوله هنا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، قدير هذا اسم الله عز وجل، ومثله القادر والمقتدر، ثلاثة أسماء تشترك في معنى واحد، القادر من أسمائه، والمقتدر كذلك من أسمائه، وكذلك القدير. هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، كما يليق به بجلاله. صفة القدرة ثابتة بالقدير أو فعيل، صفة مبالغة، وكذلك باسمه القادر، وكذلك باسمه المقتدر، إن كان بينها تفاوت من حيث المعنى. القادر اسم فاعل القدرة، اسم فاعل القدرة، من قدر يقدر، القدير فعيل منه، ومقتدر هذا أبلغ الجميع على التوالي، أولها من حيث الدلالة على المعنى قادر، ثم يأتي بعده ماذا؟ قدير، لأنه مبالغة، ثم يأتي مقتدر لأنه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكلها تشترك في أصل واحد وهو الدلالة على أن الله تعالى متصف بصفة القدرة، صفة القدرة، لكن تتفاوت في الدلالة. قادر لا يدل على أنه ملازم لذلك، وإنما يدل على ذات متصفة بصفة القدرة، كما تقول ضارب، ضارب لا يدل عنه كل وقت يضرب، وإنما اتصف بماذا؟ بصفة الضرب. قاتل لا يدل على ماذا؟ على أنه مستمر فيه في القتل، وإنما اتصف بصفة ماذا؟ القتل. فزينة الفاعل اسم فاعل، هذا لا يدل على الاستمرار ولا يدل على كثرة الأحاد، وإنما قدير هذا صيغة مبالغة تدل على ماذا؟ على كثرة أحاده. قدرة مقتدر أشد في الدلالة على ذلك. ولذلك قال الزجاج: القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر. قال: القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته سبحانه. وقدير فعيل، يعني على وزن فعيل، فعيل قدير بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهو من الصفات الذاتية ليس من كل وجه، وإنما المراد به ماذا؟ يدل على ما دل عليه فاعل، وإلا فاعل أقل دلالة من قدير. ولذلك قدير فعيل بمعنى مبالغة، بمعنى المبالغة، وهي من صفات من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية يعني القدرة من الصفات الذاتية. قادر على كل شيء سواء خلقه أم لا، صحيح أم لا، بمعنى أنه متصف على كل شيء، قادر على كل شيء ولو لم يوجده. حين دل ذلك على ماذا؟ على أن صفة القدرة كصفة العلم. قال رحمه الله: كما ذكره في الفتح قال ابن بطال: القدرة من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى واحد، يعني فسر القوة ذو القوة المتين، فسر القوة بماذا؟ بالقدرة. هذا فيه نظر، لأن خلاف القوة الضعف، وخلاف القدرة العجز، وليس بمعنى واحد، ليس بمعنى واحد. ثم جاء ذو القوة وجاء القدير، والألفاظ متفاوتة متباينة، إذا مسمى القوة ليس مسمى القدرة، فرق بينهما، قوي ليس كالقدير، قد يكون قادرا ها ويكون ضعيفا، وقد يكون قويا لكنه لا يقدر، أو لا الإنسان في نفسه قد يكون قويا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون قادر، والعكس بالعكس، إذن قد يجتمعان قد يفترقان. فقوله والقوة والقدرة بمعنى واحد هذا فيه نظر. وأما المقتدر مفتعل مقتدر فمعناه التام القدرة، يعني فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى، وهذه المعاني الزائدة تدل على ماذا؟ على كثرة، كثرة الوقوع فقط، يعني الأحاد، وهذه لا منتهى لها، ما يقدر الله تعالى عليه من الأحاد هذا لا منتهى له. وأما المقتدر مفتعل فمعناه التام القدرة، يعني التام القدرة. وكذلك فعيل يدل على القدرة التامة والتام القدرة، لأنه صيغة مبالغة. الذي لا يمتنع عليه شيء. قال أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله. أراد أن يعرف ماذا القدر، هذا المشهور القدر بدون تاء، القدر قدرة الله تعالى. واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد، والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء، لا يمنع من قدرة الله شيء، يعني ما أراده الله عز وجل فهو قادر عليه، قادر، لأنه قد يقدر على الشيء لكنه لا يكون، صحيح؟ إذا لم يقدر، إذا لم يرد الشيء لن يكون. هل عدم إرادة الشيء تدل على عدم القدرة؟ جواب لا، فيكون قادرا عليه لكنه لا يكون. لماذا لا يكون؟ لأن لم تتعلق به المشيئة، واضح هذا؟ إذن ما كان فهو شاءه وهو قادر عليه، صحيح؟ ما وجد، ما وجد فهو شاءه وكذلك قادر عليه، ما لم يوجد لعدم تعلق المشيئة لا لعدم كونه قادر، بل هو قادر. ولذلك قال هنا ماذا؟ المعنى لا يمنع من قدرة الله شيء، لا يمنعه من قدرة الله شيء إلا إذا فاتت المشيئة، يعني لفوات المشيئة. فإذا لم يكن الشيء حينئذ لفوات المشيئة لا لفوات القدرة. ولذلك القدرة صفة ذاتية لازمة كالعلم، فهو قادر مطلقا دون تفصيل، سواء شاء أو لم يشاء. فإذا لم يكن الشيء حينئذ لامتناع أو لفوات المشيئة لا لكونه ليس قادرا. قال: ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى سبحانه. نفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه، وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم هؤلاء قدرية الأول يقولون قرضوا، قال فإن أقروا به خصموا، قروا به خصموا، فإن أقروا به يعني بالعلم خصموا يعني قامت عليهم الحجة، فأنكروا جحدوا صاروا ماذا؟ صاروا كفارا، لذلك بالإجماع هم كفار، بالإجماع هم كفار، وإن جحدوه كفروا. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، إثبات القدر يعني كل شيء فهو كائن، كل ما يكون في الكون فهو تابع لما علمه الله تعالى وكتبه، لماذا؟ لعموم علمه وعموم قدرته. حينئذ مرد القدر إلى هاتين الصفتين العلم والقدرة، ولذلك قال الإمام أحمد القدر قدرة الله تعالى، صحيح؟ دل ذلك على ماذا؟ على أنه ما من شيء يكون لابد أن يسلم العبد ماذا؟ أنه بقدر الله تعالى، وإذا كان بقدر الله تعالى معناه علمه علمه السابق وكتبه وشاءه، إذن علم وقدر فصار ماذا؟ صار كائنا. قال رحمه تعالى وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، فقوله سبحانه وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو مبتدا قدير خبر، وهو قدير على كل شيء، على كل شيء جار ومجرور متعلق بقوله قدير، ولا نقول على ما يشاء قدير كما سينبه المصنف رحمه تعالى، على ما يشاء قدير يعني قدير على ما شاءه، مفهومه مفهوم مخالفة الذي لم يشاءه غير قادر عليه، هذا باطل، بل نقول هو قادر متصف بصفة القدرة مطلقا سواء وجد أم لا، إذا وجد اجتمع عندنا ماذا؟ المشيئة والقدرة، إذا لم يوجد تخلفت ماذا؟ المشيئة فقط، أما القدرة فهو قادر جل وعلا على كل شيء. ولذلك قال فقوله سبحانه وهو على كل شيء قدير، قدير تبي هذا خبر، والمبتدا هو، وعلى كل شيء جار مجرور متعلق بقول قدير، تركيب يكون هكذا، وهو قدير على كل شيء، كل هذا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم أو لا، من ألفاظ العموم. قال عام يتناول كل شيء فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي أو لا، يعني ما من شيء يفعله العبد، أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بإجماع السلف، بإجماع السلف أن أفعال العباد من طاعة أو معصية سواء تعلقت بالتعبد أو غير التعبد مطلقا كل ما يفعله ويعتقده ويقوله فهو مخلوق لله تعالى، إذن علمه وكتبه وشاءه وخلقه، طبقت على الأربعة، طبقت على الأربعة. ولذلك قال عام يتناول كل شيء فيدخل فيه يعني في قول شيء أفعال العباد من الطاعات والمعاصي فإن داخلة تحت قدرة الله ومشيئته. وهل يوجد أحد من الصحابة ينكر أن أفعال العباد ليست داخلة تحت قدرة الله تعالى؟ لكن لما وجد هؤلاء الزنادقة احتجنا إلى أن نص على مثل هذه مسائل. قال وكما أنه المريد لها القادر عليها هم الفاعلون لها الواقعة بقدرته ومشيئته، هذا سيأتي بحثه أن العباد أفعالهم مخلوقة لله تعالى، وهذا لا يمنع أن جعل الله تعالى له ماذا؟ قدرة تليق بهم، مشيئة تليق بهم، بمعنى أنه له اختيار يميز بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، حينئذ يختار، فإذا اختار فالله عز وجل خالق السبب خالق المسبب، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى. فالمراد هنا ماذا؟ أنه لن يخرج شيء عن قدرته جل وعلا، فكل ما يفعل العباد من طاعات أو معاصي فهي مخلوقة لله تعالى، وإذا كان كذلك فعلمها جل وعلا وداخلة تحت قدرته. قال وكما أنه المريد لها يعني أرادها كونا وشرعا، إذا وقعت اجتمع فيها ماذا؟ الإرادتان، إذا كانت ماذا؟ إذا كانت طاعة، وإذا كانت معاصي فأراد الله تعالى كونا لا لا شرعا. القادر عليها هم الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم، ولذلك منسوبة إليهم. والذي نقول من الذي صلى؟ زيد، والله عز وجل خالقه وخالق صلاته، لكن الصلاة من المصلي؟ زيد. من الصائم؟ زيد. فلو نسب ذلك إلى الله تعالى ابتداء حينئذ اختلف التعبير. قال كما قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم، شاء لمن شاء منكم أن يستقيم، هكذا لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال القدرية تنكر دخول أفعال خلقه تحت قدرته ومشيئته وخلقه. قدرية تنكر دخول أفعال خلقه، أفعال العباد من معاصي وطاعات، هذه مخلوقة لهم، هم الذين أرادوها وهم الذين شاءوا وهم القادرون عليها وهم الذين أوجدوها وهم الذين خلقوها، والله عز وجل لا يعلم إلا بعد أن يوجد شيء. قال فهم في الحقيقة منكرون لكمال عزته وملكه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وهو القدير لكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. وهو القدير يعني من أسمائه جل وعلا القدير، لكل شيء متعلق بالقدير يعني قدرته متعلقة بكل شيء لا يستثنى منها شيء البتة، فهو مقدور له يعني ذلك الشيء طوعا بلا عصيانه، يعني لا يعز لا يعصي عليه شيء البتة. وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، الإنسان يعني هو الذي وقع في النزاع، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا، يعني هي أفعال العباد منسوبة إلى الله تعالى مضافة إليه خلقا حقا لا على المجازي، وهي كذلك أفعال العباد حقا لا تنافي بين النوعين ولا يتناقض الأمران. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني قال: الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. يعني هذه الجملة في تعريف القدر أنها قدرة الرحمن، قدرة الله تعالى، هذه شفت القلوب، كل ما يكون فهو داخل تحت قدرة الله تعالى، فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله ولا يتناقض الأمران، كل ذلك بقدره، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. فإذا فعل العبد شيئا من الطاعة فالفعل فعله لأنه وقع بمشيئته وقدرته، والمشيئة والقدرة تابعان لمشيئة الله تعالى وقدرته، كذلك حينئذ خالق السبب هو خالق المسبب، لأن الفعل إنما يترتب على ماذا؟ على المشيئة والقدرة. من خلق مشيئة العبد؟ الله. من خلق قدرة العبد؟ الله. إذا ما يترتب ما يوجد ما يكون أثرا لهذين الأمرين فهو لله عز وجل، وسيأتي كذلك. قال خلاف لأهل البدع قوله تعالى: إن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه كما لا يخرج عن علمه ومشيئته. تنبيه يجيء في كلام بعض الناس يعني الأشاعرة ما سماهم يعني به الأشاعرة موجود في كثير من كتبهم، هذا من السياسة الشرعية. قال: وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة، وهو على كل شيء قدير. على ما يشاء قدير معناه ماذا؟ إذا ما شاء معناه لفوات القدرة، باطل هذا، إيهام، لو لم ينص على ذلك فاللفظ يدل عليه. على ما يشاء قدير يعني قدير على الذي يشاءه فقط. طب والذي ما وجد ما شاءه إذا ليس بقادر. حينئذ إذا لم يكن الشيء فننفي أمرين: أول عدم المشيئة وعدم القدرة، وهذا باطل لا شك أنه باطل. وإنما إذا لم يوجد الشيء دل على عدم تعلق المشيئة به، وأما القدرة فهي كائنة. قال: بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة، وهو على كل شيء قدير لعموم قدرته ومشيئته، خلاف لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. قال رحمه تعالى: وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني مما يدخل فيما وصف الله تعالى بنفسه أنه ماذا؟ من أسمائه الرزاق، الرزاق، وهو الذي يرزق عباده، وهو الذي يرزق عباده، فدل على فعل من أفعاله جل وعلا، فعل الربوبية، الذي خلقه هو الله والذي رزق ويرزق هو الله، فهو المعطي حقيقة. قال: الرزاق فعال، يعني على وزن ماذا؟ فعال، من أبنية المبالغة، كما يقول ضراب وقتال، يعني ماذا؟ يعني كثير الضرب وكثير القتل، لكن باعتبار العبد له منتهى، ينتهي مهما قتل فلا بد أن يأتي وقت وينتهي عنده، ومهما ضرب لابد أن يأتي وقت، لكن باعتبار الباري جل وعلا لا منتهى له. إذا لا بأس أن يقال ماذا؟ صيغة مبالغة، لأن المراد بصيغة المبالغة كثرة وقوع الضرب، كثرة وقوع القتل، لما كان مسندا إلى مخلوق والمخلوق له نهاية والله عز وجل الباقي كما مر الآخر، حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على كثرة وقوع ما دل عليه اللفظ. فعال من أبنية المبالغة، أي الرازق رزقا بعد رزق، والمكثر والموسع له، ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقه، يعني اسم فاعل الرزق، اسم فاعل الرزق، من الذي رزق؟ الله عز وجل. قال ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم. والرزق بالفتح العطاء وبالكسر لغة الحظ والنصيب، يعني ثم فرق بين رزق ورزق، رزق رزق ها ثم فرق أو لا؟ رزق ها هذا مصدر وهو وصف الباري جل وعلا، وأما الرزق فهو أثر الرزق، يعني العين مخلوقة تسمى ماذا؟ تسمى رزقا، تسمى رزقا. فرق بين النوعين. والرزق بالفتح العطاء هو المصدر الحقيقي، وبالكسر رزق هذا لغة الحظ والنصيب، يعني في اللغة، لكن في الشرع هنا قال وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام، ولو قال العين المرزوقة من حلال أو حرام لكان أولى، لكان أولى. العين المرزوقة يعني ما أعطي العبد من طعام أو شراب أو ولد أو مال أو إبل أو إلى آخره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى رزقا، عين يمتلكها سواء كان حلالا أو حراما. فالحرام الذي يأكله العبد هذا من رزق الله تعالى، يسمى ماذا؟ يسمى رزقا، بخلاف البدع الذين أنكروا ما كان من حرام أن يكون رزقا، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال وما من دابة إلا على الله رزقها، يعني كل دابة، هذا عموم نص في العمام، من دابة هذا لا يحتمل التخصيص، حينئذ كل دابة تأكل وتشرب فالله عز وجل رازقها. إذن إذا لم يأكل إلا حراما هل هذا رزق؟ ها نعم هذا رزق. لماذا؟ لأن الآية تدل عليه، هو أكل وشرب ونمى بدنه وإن لم ينمو قلبه وروحه به بالإيمان، حينئذ يقول هذا قد رزقه الله عز وجل ما كتبه له وهو حرام لا إشكال فيه. فالله عز وجل يرزق الحلال ويرزق الحرام، وأنت مأمور بماذا؟ تمييز بين الأمرين، كما أنه جل وعلا خلق ما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالكفر، وأنت ماذا؟ تختار بين الأمرين. كذلك ما يتعلق بالرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما، فمن أكل الحرام أو لم يأكل مطلقا إلا الحرام فالله تعالى رازقه، فهو داخل فيه في هذا المفهوم. قال رحمه الله تعالى وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام. وينقسم الرزق إلى قسمين، الأول الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب العلم والإيمان والرزق الحلال، ولذلك قال تعالى يرزقون فيها بغير حساب، يرزقون فيها. الثاني مطلق الرزق وهو الرزق العام لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق القوت لكل مخلوق، قوت ما يقتات به أكله ويشربه، وهذا يكون من الحلال والحرام، والله رازقه. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، خلاف لأهل البدع الذين قالوا ماذا؟ قالوا أن الله تعالى إذا لم يعطي العبد إلا الحرام ما رزقه، ينبني على هذا أنه إذا كان الرزق إذا كان حراما لا يسمى رزقا، معناه لو تصورت وهذا ممكن يكون لا سيما في الكفار أنه لا يأكل إلا حراما منذ أن يولد هو وأبوه وجده لا يأكلون إلا حرام، رزقهم الله تعالى أو لا؟ رزقهم، لأن الله تعالى يقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، هذا إيجاب، أوجب على نفسه ماذا؟ أن يرزق كل دابة. إذن إذا لم يأكل إلا الحرام فالله تعالى رازقه، الله تعالى رزق. إذن رزق رزقان، رزق مطلق أو ما يتعلق بماذا؟ ما يستمر نفعه في الدنيا والآخرة، ثم قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، معنوي ما يتعلق بالإيمان والعلم، والحسي ما يكون من الحلال. والثاني مطلق الرزق حينئذ يدخل فيه الحرام. قال رحمه الله تعالى ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة أي صاحب القوة، وهذا تستدل به على ماذا؟ ها إذا جاء لفظ ذو القوة معنى صاحب القوة، معنى أن الذات متصفة به بصفة، أن الذات متصفة به بصفات تليق بها، لأن هذا التركيب هو شرح كما جاء في مواضع الغفور، وجاء ماذا؟ ذو المغفرة، ذو المغفرة. حينئذ نقول ذو إذا جاء يدل على الصاحب، ثم المضاف إليه يدل على ماذا؟ على أن ذلك الصاحب قد اتصف به بالمضاف إليه، كما تقول زيد ذو علم، معناه زيد اشتمل على ماذا؟ على العلم. كذلك إذا قلت مثلا ذو القوة فالله عز وجل متصف به بصفة القوة. قال رحمه الله تعالى: قوله ذو القوة أي صاحب القوة التامة، صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، وهو بمعنى العزيز، بمعنى العزيز. إذا قال أهل العلم بمعنى كذا ليس المراد أنه مرادف له من كل وجه، وإنما يشتركان فيه في أصل معنى أو في قدر مشترك بينهما. قال: والقوة من صفات الذات كالقدرة، من صفات الذات كالقدرة، وهي صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف، بدون ضعف. كما أن القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون عجز، نعم دون عجز. فالذي يقابل القدرة العجز، والذي يقابل القوة الضعف، فافترقا. ولذلك قال الجوهر: القوة خلاف الضعف، القوة خلاف الضعف. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وليست هي القدرة. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، عليما قديرا. إذن جاء مقابل الضعف ماذا؟ القوة، وجاء مقابل العجز القدرة، وهكذا. فالقدرة يقابل العجز، والقوة يقابلها الضعف. قال رحمه الله تعالى: والقوة من صفات الذات، وهو بمعنى القدرة، وعرفنا ما فيه. لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة، والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء. انتهى من الفتح، نقل من الفتح، فتح البال. والأولى عدم اعتماد هذه الكتب لأن فيها خلطا، يعني ابن حجر رحمه الله تعالى يستفاد منه ما هو خارج عن مسمى العقيدة، هؤلاء المخلطون. والخلص لا يؤخذ منهم تأصيل مثل هذه المسائل، ولذلك لما نقل مثل هذه عن هؤلاء وقع فيما وقع فيه. قوله المتين أي الذي له كمال القوة، المتين أي شديد القوة، يعني هو وصف يتعلق به بالقوة، يتعلق به وهو من أسمائه جل وعلا، أي الذي له كمال القوة. قال البيهقي: القوي التام القدرة، لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال، لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال، انتهى. فالقوة تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة لله تعالى، يعني هي بمعنى القوة لكن ماذا؟ أكمل، مثل ما نقول ماذا؟ القادر والقدير والمقتدر، تدل على أصل مشترك ثم هي متفاوتة في الدلالة، فأعظمها دلالة المقتدر، ثم يأتي بعده ماذا؟ القدير، ثم يأتي بعده القادر، وكلها أسماء لله عز وجل. كذلك هنا القوي من أسماء جل وعلا، وجاء هنا ذو القوة، فدل على أن مسمى الاسم متصم به ما دل عليه اللفظ قوة، ووصف هذا القوة بماذا؟ بالمتين، يعني شديد القوة. قال المتين: إذا فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق، ولو قال الرزق لكان أولى، وهي من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، وكذلك إعطاء القوت هذا من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية، وكذلك ما تضمنه اسم المتين وهو وصف للقوة بالشدة. قال رحمه الله تعالى: وقوله أي ودخل فيما سبق قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: هذه الآية قد تقدم الكلام عليها، تقدم الكلام عليه فيما ماذا؟ فيما يتعلق بكلام المصنف أنه أراد به الجزء الأول، وهو أراد هنا الجزء الثاني. الجزء الأول فيما يتعلق بماذا؟ ليس كمثله شيء، بيان أن من معتقد أهل السنة والجماعة النفي والإثبات، والنفي يكون ماذا؟ يكون على وجه الإجمال، ليس كمثله شيء لكمال صفاته، لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، فهو من الصفات السلبية متضمن إثبات كمال ضده، وهو الكمال المطلق، كمال، فهو لكماله جل وعلا لا يماثله شيء من مخلوقاته، لكماله ونعوت جلاله لا يماثله شيء من خلقه البتة. ثم قال: وهو السميع البصير، يعني أثبت ماذا؟ مدلول هذين الاسمين، السميع أي ذو السمع، والبصير أي ذو البصر. قال رحمه تعالى: وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وفي الآية السابقة قال السميع البصير، دل ذلك على أنه أراد به ماذا؟ ليس قولك ليس كمثله شيء، وإنما أراد الجزء الثاني وهو السميع البصير. قوله تعالى نعم ما أصله ماذا؟ نعم ما، هذا يسمى إدغاما كبيرا، يعني الأول متحرك وليس بساكن، شرط الإدغام أن يكون ماذا؟ ساكن في متحرك، ساكن في متحرك. أما هذا فهو ماذا؟ فهو متحرك. نعم ما، قال نعم من ألفاظ المدح، من ألفاظ المدح. نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد مدح أو لا مدح، بئس الرجل عمرو هذا ذم، إذن هذا من ألفاظ المدح. وما التي تليها قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، حينئذ يكون فيه عموم، يكون فيه إطلاق. أو موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به، شيئا إذا كانت نكرة، الشيء بأل إذا كان ماذا؟ إذا كانت موصولة، ثم تأتي قبل بماذا؟ الذي، أو الشيء الذي يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. ثم قال وهو محل الشاهد إن الله كان سميعا بصيرا، أي أنه سبحانه سميع لما تقولون، سميع لما ما يعني للذي تقولون، صار ماذا؟ صار في عم كل قول فالله تعالى يسمعه، الله تعالى يسمعه. وبصير بما بالذي تفعلون، فكل ما يفعله العبد فالله تعالى يراه يعني يبصره. فهذه الآية وما قبلها من الآيات تدل على إثبات السمع، وما قبلها من آية آية ذكر آية واحدة، وما قبلها من الآيات تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني سمع ليس كسمع المخلوق، وكذلك بصر ليس كبصر المخلوق، ليس كبصر المخلوق. وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، صحيح؟ ما الدليل؟ العطف، مغايرة، العطف يقتضي المغايرة. السميع أي ذو السمع، البصير أي ذو البصر، كأنه قال ماذا؟ السامع المبصر، سامع المبصر، ثم عطف الثاني على الأول، كما لو قلت جاء زيد وعمر، عمر غير زيد، هذا الأصل فيه لسان العرب، وهذا محل إجماع، وأراد الرد على البدع. وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذ العطف يقتضي المغايرة، فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، صفات بالنظر إلى الذات مترادفة أو لا، لأن ما يصدق عليه العلم هو عينه ما صدق عليه صفة البصر، هو بعينه ما صدق عليه صفة السمع، إذن باعتبار الموصوف هي شيء واحد، يعني الصفات باعتبار كونها لموصوف واحد هي مترادفة، هي مترادفة. كان تعبير العلم ليس بالصفات وإنما للأسماء، لأن هي التي يقال فيها مصدق. قال فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، لأنها كلها صفة لذات واحدة، كلها صفات لذات واحدة، تعبير فيه شيء من ركاكة، والأصل ماذا؟ أن ينظر إلى الأسماء، أما الصفات هي واضحة. وبالنظر إلى الصفات متباينة، بالنظر إلى الصفات متباينة، يعني الصفات ذاتها، فالعلم غير السمع غير البصر إلى آخره، لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالسمع غير البصر، وكذلك العلم هلم جرى إلى آخره. إذن فرق بين ماذا؟ عندنا موصوف وعندنا صفة، الموصوف شيء واحد ومهما تعددت أوصافه، كذلك ثم الصفات مع تعددها، فحينئذ هي متباينة، هي متباينة باعتبار المصدق هي شيء واحد، كذلك ما يتعلق به بالأسماء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله تعالى حاكي هنا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع ماذا؟ إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، رواه أبو داود بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين حقيقة، يعني مسمى السمع ومسمى البصر حقيقة، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق هذه الصفة، ولم يعني به ماذا التمثيل، إنما أراد ماذا أن هاتين الصفتين لهما حقيقة، وليس المراد بالتمثيل أن سمعه كسمعه وبصره كبصره، ولذلك لا يفعل هذا عند عامة الناس لأنهم لا يفهمون إلا التمثيل، وإنما يفعل عند من يفهم طلبة العلم. قال هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، وكذلك وإلا لأشار إلى صدره لو كان مرد السمع والبصر، قال إن الله كان سميعا بصيرا لأشار إلى قلبي هذا محل العلم، لكن أشار إلى السمع به بالأذن وأشار إلى البصر به بالعين، فدل ذلك على أنهما ليسا العلم. ومن أثبت السمع والبصر ورده إلى العلم ما أثبت السمع والبصر أو لا، لأن الأشاعرة يثبتون السمع والبصر لكن لا يثبتون على أنه صفة مباينة للعلم، بل هو عين العلم، وهذا باطل. قال رحمه الله تعالى وإلا الأشار إلى صدره ووضعه إبهاميه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز، خلافا لأهل بدع. قوله رحمه الله قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه الآية التي تليها في إثبات صفة المشيئة والإرادة، صفة المشيئة يعني دخل فيه ما وصف الله تعالى به نفسه ما يتعلق به صفة الإرادة والمشيئة. قوله ولولا إذ دخلت أي وهلا هذه ماذا للتحضير، والمراد هنا ماذا التوبيخ على ترك هذا القول، هلا قلت إذا دخلت كذا ما شاء الله، إذ دخلت يعني وقتها، إذ دخلت جنتك أي هلا قلت حين دخلت بستانك هذا القول، قول ما شاء الله ما موصولة أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته، أي أنه إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، واعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه والتبرئ من الحول. يعني قال ماذا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني الأمر ما شاءه الله تعالى، ما هو الأمر الذي شاء الله تعالى؟ إبقاء هذه الجنة أو فناؤها أو لا، كل مخلوق فهو قابل لماذا للبقاء والفناء. قال إقرارا بمشيئته أي أنه إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، واعترافا كذلك بماذا بالعجز، المخلوق الذي يحفظ لك مالك من الله عز وجل، إذن تعلق الأمر كله بالله تعالى وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف من أعجبه شيء يعني لنفسه أو من غيره فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفي هذه الآية وصمه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له، لأنه قال من لا قوة إلا بالله، لا نفية للجنس وقوة اسمها وبالله هذا خبرها، إذن يكون ماذا فيه وصف القوة. قال لكن المصنف رحمه الله تعالى أوردها للمشيئة ما شاء الله، ما شاء الله هذا في إثبات صفة المشيئة، لماذا؟ لأن لفظ الجلالة هنا فاعل، وإذا كان فاعلا حينئذ الفعل شاء، حينئذ يكون ماذا؟ يكون الفاعل موصوفا بما اشتق منه الفعل، كما مر معنا الأفعال كلها أوصاف المعنى، فإذا قلت شاء الله معناه ماذا؟ الله عز وجل يشاء، وإذا كان الله تعالى يشاء حينئذ صار محلا للمشيئة، كما تقول قام زيد صار محلا للقيام، فكذلك هنا شاء الله. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفي هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، الشاملة العامة أراد بها ماذا؟ أنها كونية، إرادة كونية ما يوافق الإرادة الكونية، لماذا؟ لأن الإرادة الدينية لا تكون شاملة عامة، وإنما الذي يكون شاملا عاما لكل مخلوق هو ماذا؟ هو المشيئة التي بمعنى الإرادة الكونية التي لا تتعلق به بدينه وشرعه، فما وقع من شيء فقد شاءه، هذا تفسيرها، وأراده لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ما شاء الله تعالى كان، وما لم يكن ها؟ وما لم يشأه لم يكن، وما لم يكن يدل على ماذا؟ على أنه لم يشأه، إذن الخلق والمشيئة هنا بمعنى واحد، فما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. قال قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه الآية الثانية، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، غاير بين المشيئة والإرادة. لو هذه حرف امتناع الامتناع أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم ها لم يقتتلوا لم يقتتلوا لكنهم اقتتلوا دل ذلك على ماذا؟ على أنه شاء وإنما هنا لم يشاء عدم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وأن ما شاءه لابد من وقوعه ما شاءه لابد من وقوعه فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وهذا يبطل قول المعتزلة لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا وهم يقولون ماذا شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا يعني وقع في الكون ما لم يشأه الله تعالى ما لم يشأ الله تعالى. ولذلك قالوا كما سيأتي أنه شاء الله تعالى إيمان الكافر هكذا ينصون على هذا ثم يقول المسلمون شاء الله تعالى إيمان الكافر وشاء الكافر كفره فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى هكذا ينصون في كتبهم. وهذا رد عن الإسلام من عبر واعتقد هذا لا شك في كفر مرقي عن الإسلام. قال هنا وهذا يبطل قول المعتزل لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا وهم يقولون ماذا شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا يعني وقع في الكون ما لم يشاء الله تعالى الله عز وجل شاء ألا يقتتلوا وهم شاءوا ماذا شاءوا الاقتتال فوقع ماذا الاقتتال إذن غلبت مشيئات مشيئات الله تعالى. قال والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئته مكتوب ليس فهم هذا منقول عنه أن تعارضت المشيئتان مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق فصار المخلوق أقوى من الخالق تعالى الله تعالى. أليس هذا بكفر؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة أو لا؟ دخل تحت القاعدة أم لا؟ دخل تحت القاعدة يعني كيف يقال بأنهم مسلمون؟ قال هنا فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عن قولهم. قال وفيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله وأن القدرة عليه صفة كمال قدرة على الفعل صفة كمال فعال لما يريد وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال يعني في الماضي والمستقبل لم يخلو وقت عن أوصافه البتة. والفعل من لوازم الحياة إذا كان متصفا بالحياة لزم ماذا؟ أن يفعل لزم أن يفعل كذلك كل حي فهو ماذا؟ مريد وإذا أراد شيئا لابد أن يترتب عليه ماذا؟ المراد أنت في شأنك إذا كنت حيا ستفعل أو لا وإذا كان كذلك حينئذ لن يكون إلا بي بإرادة. قال والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا لم يزل حيا فلم يزل فعالا إذن الفعل من لوازم حياته من لوازم حياته. قال وأفعاله سبحانه كصفاته لأن الله تعالى قال هنا ولكن الله يفعل ما يريد إذن الفعل من صفاته لا يزال فاعلا ويدخل تحته الرزق والأحياء والإماتة والنفع والضر إلى آخره. قال وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به قائمة به يعني ليست شيئا منفصلا كانفصال المخلوق عن الخالق بل هو قدر زائد على الذات وليس هو عين الذات ولكنه ماذا نقول الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله خالق وما سواه فهو مخلوق. قال كصفاته قائمة به ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال. فأفعاله سبحانه نوعان لازمة ومتعدية لازمة ومتعد هذا مرة معنا من الأصول السابقة لازمة ومتعد يعني بعض أفعاله لها آثار تتعلق بالعباد كالرحمة والرزق وبعض أفعاله وصفاته غير متعد يعني لازم كالاستواء الاستواء هذا متعلق بالباري جل وعلا لا أثر له فيه بالعباد بخلاف الصفات المتعدية. قال لازمة ومتعدية كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى وهي أفعال حقيقة وليست مجازا وليست كأفعال خلقه فصفاته تليق به سبحانه وأفعاله تليق به سبحانه كما أن له ذاتا لا تشبه سائر الذوات، كذلك أفعاله وصفاته تليق بذاته ولا تشبه سائر الأفعال والصفات. انتهى من كلام شيخ الإسلام باختصار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قول فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة، فجاء بقوله ولكن الله يفعل، يفعل ما يريد، هذا يدل على ماذا؟ على إيقاع الفعل. لكن التكرار هذا مأخوذ من شيء آخر، وهو قول ماذا؟ فعال لما يريد، فعال ما يريد، هذا الأصل. فدخلت ما هنا زائد للتقوية، وما هذه اسم موصول بمعنى الذي، إذا ما يريد كل ما يريد فالله عز وجل يفعله. قال: دليل على أمور، يعني هذه الآية دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، يعني هذا فعل، وكل فعل يتعلق بماذا؟ بمشيئته، وكل فعل فهو مقرون بحكمة، علم من علمها وجهلها من جهل. إذن هذه مرتبة، لا فعل إلا بإرادة، وكذلك لا فعل يكون إلا لحكمة. قال الثاني أنه لم يزل كذلك، أنه لم يزل كذلك يعني في الماضي وفي المستقبل، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال، لذلك صفاته لازمة أزلا وأبدا، كل صفة ثبت لله تعالى فهي أزلا وأبدا لا ينفك عنها بحال من الأحوال، وإنما ينفك عن ماذا؟ عن فعل يتعلق بمشيئته، لكن الوصف قائم بذاته. ولذلك قلنا كل ما يقال فيه صفة فعلية فمرده إلى الذاتية، لكن كون باعتبار الأحد متعلقا به بالمشيئة لا يمنع أن يكون الذات متصفة به بأصل الفعل، بأصل الوصف. قال رحمه الله تعالى: وما كان، قال فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، لم يكن حادثا يعني لم يكن مخلوقا، لم يكن مخلوقا، وأما وجود الشيء بعد عدم هذا لا بأس به، لكن ليس باعتبار عدم أصل الصفة، وإنما باعتبار عدم ماذا؟ الأحاد. وخذ بذلك مثال واضح بين ما يتعلق بنزوله جل وعلا، لم يكن ثم كان، إذا حدث بعد لم يكن، لكن قابلية الوصف لله عز وجل بكونه ينزل هذا ثابت وهو صفة ذاتية. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، إذا أراد شيئا فعله، يعني لا يتخلف الفعل مع الإرادة، إذا أراد شيئا فعله لابد أن يوجد، والمراد هنا به بفعله الخلق. فإنما موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعل، فعال لما يريد أي كل ما أراده الله عز وجل، وهو متى؟ إذا أراده، لأنه ربط بين الفعل والإرادة، فعال لما يريد، أيهما أسبق؟ الإرادة، لأنه قال ما يريد، إذن أراد ففعل، أراد ففعل. إذن هل يتخلف الفعل عند الإرادة مع الإرادة؟ الجواب لا، ولذا قال فعال لما يريد. لا تظن أن الأول سابق على الثاني باعتبار اللفظ، وإنما أراد ثم فعل، إذن كل ما فعله الله تعالى فقد أراده. فإنما موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، يعني ما يتعلق بماذا؟ إرادة العبد، إرادة العبد، قلنا إرادة العبد في إرادة فعل، أراد فعلا حينئذ يترتب عليه ماذا؟ المراد. هذه الإرادة أرادها الله عز وجل أم لا؟ أرادها، لكن قد تكون قد لا تكون، فالتلازم حينئذ ليس بين هذين النوعين، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، يعني لا يتخلف الفعل عن الإرادة، لا يتخلف الفعل عن الإرادة، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، لأن فعل العبد لا يخرج عن إرادته، صحيح؟ قلنا القاعدة أن كل ما فعله العبد لا يخرج عن قدرة الله تعالى وإرادته ومشيئته. قال: فإنها هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية أن يجعله الرب فاعلا الأولى من غير عكس، من غير عكس. إذن ثم إرادتان، إرادة أن يفعل العبد، فإذا أراد الله عز وجل أن يفعل العبد فلن يتخلف، فلن يتخلف. الثانية إرادة أن يجعله الرب فاعلا، فليس تام متلازمتين، وهذا تحتاج إلى تأمل منك تنظرها. وإن لزم من الثانية الأولى

وهي أنه يريد سبحانه أن يفعل هو، يريد وما خلقت، إذن وقع أو لا وقع؟ إلا ليعبدون، هذه إرادة أخرى. فاجتمع عندنا في الآية الإرادتان، إرادة كونية قدرية تعلقت بالخلق، أراد أن يوجد وأن يخلق الجن والإنس فكان ذلك، ولن يتخلف الفعل البتة، لكن إلا ليعبدون هذه إرادة دينية، وهي النوع الثاني. قال الثاني إرادة شرعية دينية، وهذه المتعلقة، وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر، وهي أن يريد من عبده أن يفعل، أن يريد من عبده أن يفعل، يعني ما أمره جل وعلا وأحبه ورضيه، وهذه مرادفة للمحبة والرضا. فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، صحيح؟ يعني زيد من الناس آمن بالله عز وجل فطاع ربه، وجد هذا أو لا؟ وجد، خلق، صحيح؟ ووافق الله عز وجل في إرادته الدينية، إذن اجتمع في حقه ماذا؟ الإرادتان كونية وشرعية. قال وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، أراد الله عز وجل منه ماذا؟ الطاعة، لكنه عصى، لكنه عصى، انفردت الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية. ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية. فالإرادة الكونية كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، عرفنا أن هداية التوفيق هذه ماذا؟ من صفات الباري جل وعلا، فهي من خصائصه. فإذا أراد الله عز وجل أن يشرع عبد زيد من الناس للإسلام كان ذلك. والدينية كقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالمحبة والرضا أخص من الإرادة، المحبة والرضا أخص من الإرادة، يعني الإرادة مطلقة الإرادة، لأن تشمل ماذا؟ الدينية وتشمل القدرية كونية، حينئذ صارت صفة المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، صحيح؟ لأنها ترادف أحد نوعي الإرادة، ترادف أحد نوعي الإرادة. ولذلك قال والدينية، قال فالمحبة والرضا، يعني الصفتان للباري جل وعلا أخص من الإرادة، خلافا للمعتزلة وأكثر الأشاعرة، أكثر الأشاعرة القائلين إن المحبة والرضا والإرادة سواء. حينئذ إذا ورد الكفر أحبه الله عز وجل، لماذا؟ لأنه خلق. إذن لا تفرقة عندهم بين ماذا؟ بين الإرادة مطلقا مما شاء الله تعالى وبين محبته. لو فرقوا بينهما لقالوا ماذا؟ قد يحب الله تعالى الشيء ويرضى عنه ويريده، لكنه قد يوجد وقد لا يوجد، وما وجد لا يدل على أنه أحبه ورضيه. ولذلك وجد الكفر والفسوق والعصيان، هل يحبه الله تعالى؟ لا، مع كونه وجد. وجد بماذا؟ بأي إرادة؟ بالإرادة الكونية القدرية، ليست بالإرادة الدينية الشرعية. إذن افترقا أو لا افترقا؟ فالمحبة ترادف الإرادة الدينية الشرعية، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة بمعنى الخلق. وقد يخلق الله عز وجل الكفر والفسوق والمعاصي لكنه لا يحب. إذن فرق بين البابين. قال فالمحبة والرضا أخص من الإرادة. وأهل البدع عندهم المحبة والرضا والإرادة سواء بمعنى واحد. فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه قطعا هذا، وإن كان قد أراده كونا وقدرا وخلقه، موجود يبتلي عباده كما دخل سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة. وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة. إذا كان شر الكفر شر بالنسبة للمؤمن، أما بالنسبة لله عز وجل فلا يكون في خلقه إلا ما هو موافق للحكمة، ليس والشر ليس إليك كما جاء في الحديث. حينئذ الكفر بالنسبة للمؤمن يعتبر ماذا؟ يعتبر شرا لأنه فتنة. حينئذ إذا كان كذلك ليس كل ما كان شرا بالنسبة للفاعل أن يكون ماذا؟ الحكمة في عدمه، بل الحكمة قد تكون في ماذا؟ في وجوده. إذن المرد إلى الله عز وجل. قال فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية تصرف. قول فمن يرد الله أن يهديه، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال رحمه تعالى أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير هداه سبحانه وتعالى ووفقه. هداية القلوب بيد الله عز من خصائصه. فإذا أراد أن يهدي زيدا اهتدى، إذا أراد أن يهدي زيدا اهتدى. فهداية القلوب إليه سبحانه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه، فهو الهادي كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له مهما كان، ومن يضلل فلا هادي له. فالذي يريد الهداية بعبده هو الله عز وجل، فإذا أراد الهداية به كان، وإذا أراد الإضلال كان. وفي الحديث: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، في رواية: مسلمين، فاجتالتهم الشياطين. فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه، فطرة يعني على التوحيد دون غيره، والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، يعني هم مسلمون بالقوة. مسلمون بماذا؟ بالقوة. فإذا ورد من يعلمهم الإسلام حقيقة انقادوا، وإذا ورد من يحرفهم عن الإسلام انحرفوا، صحيح أو لا؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه. في الأصل هو مولود على ماذا؟ على الفطرة، على التوحيد، حينئذ عنده قابلية لأن يتعلم الإسلام، لأن الحجة تكون بعد ذلك. قال: فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، يعني وصفهم بالقوة. لكن لابد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل، يعني يتعلم الإسلام، لابد أن يطلب ذلك. فإنه قبل التعليم جاهل لا يعرف شيئا، قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام، فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة، يعني كونه يولد على الفطرة المراد به أنه ماذا؟ عنده قوة واستعداد أن يقبل الإسلام، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مسلما بالقوة. فإذا علم وتعلم الإسلام قبل فهو مسلم بماذا؟ بالفعل. هذا الأراد به الوصفين. وإن خذله قيض له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث: قول يشرح صدره للإسلام أو يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله. قوله: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا، أي عن قبول الإيمان، لا يقبل الإيمان يرده، وحرجا حرجا حرجا وجاني، أي شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير، ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، والحرج أيضا الإثم. كأنما يصعد في السماء، أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه لا يقبله، يعني قلب ضاق لا يجد منفذا أن يدخل فيه في قلبه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول الله سبحانه: كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرجس الشيطان، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني يسلط عليه ماذا؟ الشيطان، كما أنه لم يرد أن يهديه. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقيل: العذاب. ففي هذه الآية أن الهداية والإضلال بيد الله، وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء، كل شيء، كل صغير وكبير، سواء كانت هداية تامة أو كانت هداية خاصة، لو بفعل معين، لو قيام ليل أراد أن الله تعالى أن يهديه وأن يوفقه، حينئذ يعلق قلبه بالله تعالى. وأن العباد لا يملكون، قال: وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. وفيها الرد، ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، لأنه جعل من خصائص الله عز وجل للمخلوق، هنا الضابط في الشرك الأكبر أن يسوي بين الله، بين المخلوق وبين الخالق، أو بالعكس فيما هو من خصائص الباري جل وعلا، فوقع حينئذ فيه في الشرك. فالذي زعم للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أنه يهدي القلوب فقد جعل له من خصائص الباري جل وعلا، حينئذ وقع في الشرك الأكبر. وفي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله. أفعال الله تعالى معللة، يعني تكون لحكم يعلمها جل وعلا، وقد يطلع العباد على ذلك، إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل الحكمة يقصده بالفعل. وكذا كل مريد من حيث هو مريد، سواء كان خالقا أو مخلوقا، لا يتصور عقلا العقل الصحيح إلا وأنه إذا فعل شيء إنما يفعل لحكمة، إنما يفعل لماذا؟ لشيء قد رتب عليه ماذا؟ حكمة وغاية. وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه هو قول السلف عامة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء، أقصد المسلمين الشاعرة ومن أهل البدع يعني، وجمهور العقلاء لو عانى به من ليس من أهل الإسلام. وقال الطائفة كجهم وأتباعه أنه لم يخلق شيئا لشيء، أنكروا ماذا؟ الحكمة. لم يخلق شيئا لشيء، يعني خلق الشيء هكذا ليه؟ لمجرد تعلق المشيئة، شاء الكافر فخلقه لماذا؟ دون فائدة هكذا. قال ووافقه الأبو الحسن الأشعري ومن اتبعه وهم يثبتون أنه مريد، يعني أشاعرة، أشاعرة وافقوا ماذا؟ الجهميين. في كثير من مسائل الدين عنده وافقوا ماذا؟ الجهم للصفوة، لذلك هم جهمية، هم جهمية. قال ووافقه ابن حسن الأشعري ومن اتبعه وهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها، أثبتوا الإرادة وهي من الصفات السبع، ولكن نفوا ماذا؟ نفوا الحكمة. إذن يريد الشيء لا لحكمة، وإنما يفعله هكذا لمجرد تعلق المشيئة، وهذا تناقض، أو كذلك هذا تناقض. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين تيمية وتصرف. وفي هذه الآية كسوابقها، لكن ما مر هنا أن هذا إجماع السلف، ولا عبرة بمن خالف في ذلك البت، يعني الصحابة مجمعون على أن أفعال الرب جل وعلا وأحكامهم إنما هي لحكمة يعلمها جل وعلا، وقد يطلع العبادة على ذلك. ولما جاءت هذه البدع الجهم ونحوه، حينئذ نازعوا في ماذا؟ هل أفعال الباري جل وعلا معلل أو غير معلل؟ هذا خلاف لا ينبغي أن ينسب إلى ماذا؟ إلى المسلمين، فضلا إلى أهل السنة والجماعة. وفي هذه الآية كسوابقها إثبات الإرادة لله كما يليق بجلاله. وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين أعاد ما مر، وأن المشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة لا تنقسم. ليس عندنا مشيئة دينية، وإنما المشيئة هنا قدرية مرادفة للإرادة الكونية القدرية. قال وأنها مرادفة للإرادة الكونية، كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، أو لا، لأنها مرادفة للإرادة الشرعية التي أحد نوعي الإرادة. المحبة والرضا مرادفة للإرادة الدينية التي أحد نوعي الإرادة، مطلق الإرادة. إذن الإرادة أعم من المحبة والرضا، والمحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة. تبين هذه. قال كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، أدلة دلت على ذلك، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا وصادم أدلة الكتاب والسنة وجمع بين ما فرق الله. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا. تكرار. وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح، إرادة دينية مختصة به بشرع، إذا أراد شيئا دينا فالمراد به ماذا؟ أمر به ونهى عنه، إيمان وعمل صالح. قال ومنشأ ضلال من ضل، هو من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، سوى بينه، فسر المشيئة بالمحبة، فما شاءه ها كان، ولزم من ذلك أن يكون ماذا؟ راضيا محبا له. وورد الكفر وورد الفسوق وورد إبليس وورد فرعون، إذن الله تعالى يحب هؤلاء ويحب الكفر والفسق، إن جعل ماذا؟ المشيئة يترتب عليه الخلق، ما شاء كان، إذن ورد ولن يتخلف ماذا؟ المحبة والرضا، وجعلوا ماذا؟ هذا كله ماذا؟ مرضيا. ولذلك قالوا بوحدة الأديان، يعني سابق كلام قديم، وحدة الأديان يعني اليهودية والنصرانية والإسلام، كل هذا كله مرضي عند الله تعالى، محبوب الله تعالى. قال فسوى بينهما الجبرية والقدرية، فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. كون كله كل ما يكون في الكون حتى إبليس وحتى فرعون، لذلك وجد من لا يكفر فرعون ووجد من قال بإيمان إبليس موجود، يعني لو صفحت المقالات وجدتها كل شر موجود وله أتباع، هذه المصيبة له أتباع. قال: فقالت الجبرية: الكون كله بقضاء وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقضية، خارج عن ماذا؟ عن قدر الله تعالى، متباينتان، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. دخلت في مشيئة من؟ خرجت عن مشيئة الله وخلقه، دخلت في مشيئة العبد وخلقه، يعني صار العبد ماذا؟ خالقا لأفعاله. لما كان من فعل المعاصي ونحو ذلك قالوا هذا ما شاء الله تعالى، إذن ماذا نصنع؟ أراد أن يجمع بين الأدلة، إن كان عندهم أدلة قالوا إذن العبد فاعل لي لفعلي فهو خالق له، حينئذ كل واحد خلق فعله. كم من الخالقين عندهم ما لا حصر له النهاية، ما لا حصر له، إذا كم خالق عندهم؟ كل عبد منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى أن يرث الله تعالى أرض من عليه فهو خالق لفعله، إذن لا حصر له. هذا وضع له ماذا؟ من خصائص الرب جل وعلا، هذا يعتبر شركا أكبر إن كان نقل عن بعض السلف أنه لا يكفرهم. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة كتاب والسنة الفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة فكقوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكنه ما شاء، بمعنى ماذا؟ أن بعض النفوس لم تهتدي لأن الله تعالى ما شاء ذلك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، وما شاء ذلك بدليل ماذا؟ أنه لم يؤمن كل من في الأرض. وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله: والله لا يحب الفساد، ولو وجد الفساد بمشيئته لكنه لا يحبه. إذن لا تعارض، أراد وشاء الفساد كونا فكان، ثم أخبر ماذا؟ والله لا يحب الفساد. تعارض؟ ليس بينهما تعارض. قال: وقوله: ولا يرضى لعباده الكفر، مع كونه خلقه وأوجده، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه. المراد يعني المطلوب، ليست الإرادة، المراد الذي أراده فكان أو أمر به، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، عين محبته. أراد الإيمان، ها، موافقة هذا المراد، ها، عين المحبة أولى، عين المحبة والرضا. وإرادة خلافه، إرادة خلاف الإيمان والعمل الصالح، قال: رعونة حماقة ومعارضة واعتراض، هذا نوع. ومراد آخر يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله كالكفر والمعاصي، فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاناته ولو شاءه وكان كالكفر والمعاصي. فهذا الموضع موضع فرقان بين مرادات الباري جل وعلا، مراد يحبه ومراد يبغضه. مراد الذي يحبه الإيمان والعمل الصالح، موافقته ها عين محبته، ومخالفته عين المشاقة. مراد يبغضه كالكفر ونحوه، ها، مخالفته هو عين محبة الباري جل وعلا، ومخالفته هو ماذا؟ هو عين المشاقة. قال رحمه الله تعالى: فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد، انتهى. وفي الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه، ومن أسمائه سبحانه الهادي، وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته وهدى كل مخلوق إلى ما لابد له منه. وتنقسم الهداية إلى قسمين: الأول هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا هادي غيره، الأول هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا هادي غيره، ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي المستلزمة للاهتداء. هديته فاهتدى، هذه هداية التوفيق، هديته فما اهتدى، هذه هداية الدلالة والإرشاد، الأول خاصة بالله تعالى والثانية عامة. قال: وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي المستلزمة للاهتداء، يعني ماذا؟ قبول المحل، ومتى يقبل؟ إذا شرح الله تعالى قلبه. وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، والذي يهديه من؟ الله عز وجل، مع كون ماذا؟ قامت عليه الحجة أو لا؟ قامت عليه الحجة. هداه الله تعالى بالبلاغ والإرشاد، نعم هدى، لكنه ما اهتدى، هداه فما اهتدى. الثانية الهداية العامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي المذكورة في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم، يعني كل داع سواء كان نبيا رسولا أو كان عالما أو من دونه فهو ماذا؟ هاد، يعني يدل الخلق إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم. هداه نعم، اهتدى لا، لا يلزم، وإنما الاهتداء يكون بماذا؟ بيد الله تعالى. قال وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، لا تستلزم الاهتداء. انتبه، هذه بعض طلبة العلم والدعاة يخطئون في هذه، يظن أنه إذا أراد أن يبين للناس لابد أن يقبل، وإذا ما قبل قد يغضب، قد يغضب لي لتركي امتثال أمر الله تعالى، أما لكوني لم يقبل ولم ينشرح صدره هذا لا يجوز شرعا، هذا يعتبر ماذا؟ تدخل في خصائص الرب جل وعلا. يهتدي لا يهتدي ليس إليك، يقبل لا يقبل ليس إليك. قال وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، ولهذا ينتفي معها الهدى، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم يعني هداية دلالة وإرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى يعني ما اهتدوا، أي بينا لثمود وأرشدناهم فلم يهتدوا. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هداية التوفيق والقبول، وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فهي هداية الدلالة والإرشاد. وفي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية وأنها تنقسم إلى قسمين متعدية ولازمة، فالمتعدية ما تتعدى إلى مفعول مثل ماذا؟ خلق ورزق وهدى وأضل، خلق ثم مخلوق ورزق ثم مرزوق وهدى وأضل كذلك مهتد وضال، واللازمة كقوله ثم استوى إلى السماء فهو مستوى جل وعلا، ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش، وجاء ربك والملائكة صفا صفا مجيء، إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكرا، كما سيأتي والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.